على بالك يا الحلوة على فراقك قاعد ابكي؟ لا والله، من الصبح لليل مقضيها ببجي. اكو عرب بالطيارة ايه؟ ننزل بشنكي. اسمعوا يوسف شو بده يقول لي. اسمع اسمع اسمع اسمع، ح ح حمادة استلم اليوم الشهادة وراح على العيادة عند الدكتورة غادة وشرب قهوة سادة. ترم ترم قالوا عنها مصروعة للساعة واحدة مبدوعة. اخذ لا على التيك توك لك تعبر قلبي شو دلوعة. شو بيقول ناصف زيتون؟ شو بيقول؟ طب يا حياتي طب قلبك قوي وتخافي انا فيت قوي اللي بيحكي حرف عليك وحياتك بمحيه. دخيل قلبك ولا تقولوا لي الصوت مطبق. بحبكم كتير، تابعوني على قناتي حمادة نشواتي على اليوتيوب. والسنجل والله مخنوق بيحبه وقلبه محروق طفرن وبده يدللها شو بيعمل هيدي النظرة. السلام عليكم. ليش لسانك ما يتحرك اذا قلت كلمة احبك؟ ليش؟ لانك كذاب. ايه كذاب، يجي شلل لسانك اذا قلت يا كذاب. يلا قول احبك، ما يتحرك كذاب. شي مرة سمعتوا انه البصل بيصير مربى؟ فكيف بدك من البلا اصل يتربى؟ اسمع WSM best of the best. اشوف فيها اذا وزنك زايد كم كيلو كم كيلو، بقلك احمل دايت قولي له قولي له، انا مبسوطة وحرة بحالي بكل بيخطر على بالي، اللي عجبوا اهلا وسهلا والمعجبوا احشيله. شوف فيها اذا وزنك زايد كم كيلو. اسعد لي مساكم يا حبايبي من نص بيروت. إيه لا تقولوا عني جاهل وعن حبي ما نسار، حتى ما بهدل بنت الناس زيدوا اسمي عالسناب. شو عملت؟ كيف بدي اشيلهم انا هلا؟ هيك كيف بدي اشيلهم؟ هيك ما بيروحوا هاو بيروحوا ما بيروحوا بيروحوا. روح الكعب الكواه.